لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن ثلاثة شروط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الأول فشرط الإسلام، والثاني شرط التكليف، والثالث شرط العلم. وذكرنا أن العدالة ليست شرطا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدائه، ولكنها واجبة في ذلك وينبغي أن يحافظ عليها. ولا يشترط أيضا لا إذن الإمام ولا ولاء ولا توليته. الشرط الرابع من أهم الشروط في هذا الباب، وهذا الموطن هو موطن الافتراق بين الدعوة السلفية التي تلتزم بمنهج السلف وبين الاتجاهات التي فيها انحراف. بعضها قد ينتسب للسلف وبعضها قد لا ينتسب، وهي في الجملة لا تراعي هذا الشرط وهو شرط القدرة. القدرة والمانع من الوجوب ومن الأداء أحيانا العجز. القدرة شرط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدائه، والعجز مانع من موانع الوجوب، وأحيانا يكون مانعا من موانع الأداء والفعل إذا كان بعجزه يترتب عليه زيادة المنكر أو منكر أشد. الدليل على شرط القدرة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تكليف إلا ما يدخل تحت قدرة الإنسان وطاقته، لا تكليف بالمستحيل ولا تكليف بما لا يطاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأفعال واجبة ومستحبة، وإن كان الواجب مستحبا وزيادة لأنه يلزم به، ونهى عن أفعال محرمة ومكروهة، والدين هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمنهاج. دي كلها مصطلحات وردت في الكتاب والسنة، أدي معانيها والطاعة: الدين، التقوى، البر، العمل الصالح، الشرعة، الشريعة، المنهاج. وإن كان بين هذه الأسماء فروق لكنها متلازمة. وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها، وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها، توعد بالعقوبة، وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة. ثم يذكر أدلة هذه القدرة والاستطاعة، أدلة اشتراطها، وهي كذلك أدلة رفع الحرج، فيقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول ابن تيمية: فقال الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكل من الآيتين وإن كانت عامة، فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس وهو من جنس أعمال القلوب، وسبب الثانية الإعطاء الواجب. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نزلت فيه لما أنزل الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال الصحابة كلفنا ما لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وعليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلم يحاسبهم على النفوس على أحاديث النفوس ولم يحاسبهم على الخواطر إنما يحاسبهم على العزائم وأعمال القلوب. وقال الثانية ومن قدر عليه رزقه يعني الإنسان عليه ضيق في النفقة فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال يريد الله أن يخفف عنكم. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الأمور العسيرة لم يجبها الله عز وجل علينا. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وكل هذه في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا. وقال في المنهيات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال تعالى ولو شاء الله لعنتكم. الغرض المقصود أن هذه الأمور كلها من أدلة اعتبار شرط القدرة وأن الأمور التي فيها حرج لم يوجبها الله والمحرمات إذا اضطر الإنسان إليها أباحها الله. شرط الكلام أن يكون فعلا غير قادر وفعلا مضطر. مهم جدا أن احنا ننتبه لهذا الأمر. لذلك نقول أن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. لما قالش ما استطعتم؟ لأن الأصل عدم الاضطرار لكن الأصل سلامة القدرة لكن معلقة فأتوا منه ما استطعتم. إن الإنسان عنده أصلا في الفعل محتاج كلفة محتاج مجهود يبذله. أما في الترك فهو مش هيعمل هيكف بس والكف أسهل. والأصل إن ما فيش حاجة تضطرك إنك تعمل حاجة غلط أنت مش عايز تعملها إلا لو لابد حاجة تضطرك. فلذلك النهي أسهل أن ينتهي كف الإنسان نفسه يترك. لكن الفعل عشان محتاج علق عليه الاستطاعة. لكن في الحقيقة إلى أمرين واحد لو الإنسان مش مستطيع يترك. إزاي مش مستطيع أترك؟ إن في حاجة تدفعه وتضطره إلى الإيه؟ إلى الفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا يدل على أن شرط القدرة إنما هو في تغيير المنكر باليد واللسان. لأنه ما قالش في القلب إيه؟ فإن لم يستطع مش كده؟ وقف عند القلب. أما الإنكار بالقلب يجب أن يكون كاملا ودائما وهو متعين إذ هو مستطاع لكل أحد. ما يزلش التغيير بالقلب إلا لنقص الإيمان أو زوال الإيمان. يعني التغيير بالقلب يعني كراهية المنكر وبغض من يفعله وتمني زواله وتمني القدرة على إزالته ليفعل، كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يرد ما يفعلون. هم عندهم إرادة في الخروج في الجهاد بس مش قادرين، فلذلك تمنوا بقلوبهم أن لو جاهدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وفي حبسهم العذر، شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. من معنى حصول القدرة غلبة الظن بالسلامة من الأذى والمكروه لنفسه وغيره من المسلمين. بنقول هنا معنى القدرة حاجتين: سلامة الحواس، وبالتالي العجز هيكون قصاد سلامة الحواس ايه؟ فقد الحواس دي، عجز الحواس دي. يعني عشان اغير بايدي لازم ايدي تبقى سليمة، مش كده؟ وعشان اغير بلساني لازم لساني يبقى ايه؟ سليم. فعلى سبيل المثال واحد، مشلول اليد لا يؤمر بأن ايه؟ بأن يغير بيده، مش كده؟ وإنسان أعرج لا يستطيع المشي بسلاسة لا يكلف أن يذهب إلى الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. في نوع تاني بقى من القدرة، وهو غلبة الظن بالسلامة من الأذى. هو حيبقى سليم، هو سليم ما عنده قدرة، لكن لازم نقول انه هو لو هيعمل هيغلب على ظنه انه مش هيصيبه ضرر معتبر شرعا. يعني العجز النوع الاولاني قصاده انه هو يعني العجز ده اللي هو عدم سلامة الحواس، عدم صحة اي حاسة من اليد او الرجل او البصر او نحو ذلك او اللسان. النوع الثاني اللي هو في معنى العجز او العجز المعنوي، ان يغلب على ظنه ان يصيبه ضرر معتبر شرعا اذا فعل. اذا الانسان ده رغم انه قادر بحواسه الا انه عشان الضرر اللي هيحصل له يبقى غير ايه؟ غير قادر. عجز معنوي لانه هيصيب ضرر معتبر مثل الضرر الذي في الاكراه. يعني الواحد ربنا عز وجل قال: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. احنا اتفقنا ان ايهما اسهل وايهما اشد، الفعل ولا الترك؟ الترك اسهل، مش كده؟ اذا جاز ان الفعل يفعله الانسان عند وجود الضرر يبقى بالاولى يجوز انه يترك. اذا جاز انه يفعل الفعل الحرام بل والكفر عند وجود الضرر يبقى بالاولى انه يترك الواجب عند وجود الايه؟ الضرر. ماشي كده؟ يعني انه نسأل ان هو يقولوا له اشرب الخمره والا قتلناك او ضربناك وعذبناك، او ان هو مش هيشرب الخمرة بس مش هيقول لهم ايه؟ بطلوا شرب الخمرة. الترك اذا جاز في الفعل ان هو يشرب خمرة عشان او يأكل ميتة عشان هو مضطر، يبقى بالاولى انه يجوز انه ما يقول لهم شي طالما ان هو متوقع حصول الايه؟ الضرر. قال الغزالي: لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف عليه من مكروه ويناله، فذلك في معنى العجز. عشان كده بنقول بنقول القدرة شرط في جميع التكاليف الشرعية، الأدلة التي سبقت، وهذا في كل ما فرضه الله على العباد من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وإن كان الحال في ترك المحرمات والمكروهات أصله أنه أمر عدمي، يعني أنا بترك مش بعمل حاجة بسيب، لذلك لم يصرح فيه بشرط القدرة، ما قالش فانتهوا عنه ما استطعتم، إذ أن الترك لا يحتاج إلى قدرة أصلا إلا في حالة الإكراه على الفعل أو الاضطرار، حتى يعجز الإنسان عن الترك كأن يدفعه دافع قهري للفعل. ولذلك جاءت التفرقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن الترك في الأصل عدم، والأصل فيه أنه لا يحتاج إلى قدرة، إنما الذي يحتاج إلى قدرة هو الأمر الوجودي. لذلك نقول العجز الذي هو ضد القدرة نوعان: عجز حسي وهو انتفاء القدرة في أحد الحواس كالأخرس، لا يجب عليه التعيير باللسان، ولا يوصف الإنكار في حقه بوجوب ولا استحباب ولا إباحة، لأنه عاجز عنه بالكلية. يعني هنقول للأخرس أنت يستحب ليك أنك أنت تأمر، مش مكلف أصلا، مش داخل التعريف ولا مش داخل التكليف، ولا واجب ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه، مش داخل في التكليف، أحكام الخمسة مش واردة فيه. كالمشلول الذي لا يستطيع أن يغير بيده، فلا يوصف التغيير بيده باليد في حقه بوجوب ولا استحباب ولا إباحة ولا غير ذلك، لأنه سقط به التكليف. العجز المعنوي وهو أن يصيب الإنسان أذى معتبر في الإكراه، ضرر زي الضرر المعتبر في الإكراه، ضابط هذا الأمر هو ضابط الإكراه. عشان الناس تقول إيه؟ الله، طب ما أي واحد بيخاف، يبقى الناس هتخاف، هتبطل تجاهد في سبيل الله، هتبطل تدعو إلى الله. عشان كده قلنا لا، الأمر ده ضابطه ضابط الإكراه، وليس أي خوف معتبر ولا أي ضرر معتبر. يبقى احنا عندنا هنتكلم على إن معنى الضرر والأذى المعتبر اللي يسقط الواجب وأحيانا يسقط المباح أو يسقط الاستحباب، يعني يسقطه يعني إيه؟ يعني بدل ما هيبقى مباح هيبقى حرام، وممكن توصل إن أنا أمر بمعروف وأنهى عن المنكر ويبقى حرام عليا. إذا كان بيترتب على ذلك ضرر من غير نفع في حق غيرك من المسلمين أو في حق نفسك، لكن بشرط إيه؟ إن ما يكونش فيه نفع خالص. نمسك نفصص كل كلمة من الكلمات اللي قلناها. يعني أول حاجة قضية الإيه؟ الخوف. لازم يكون خوف معتبر. يعني إيه خوف معتبر؟ وفي خوف مش معتبر؟ هقول لك حاجة. في واحد لقاهم بيمسكوا الدقون، راح جاي ساب الصلاة. طب إيه؟ هو حد قال لك؟ قال لك أحوط إن أنا أسيب الصلاة، أحوط إن أنا أسب الدين. واحد مرة ماشي في السوق في الشارع في ميدان، لقى الناس ايه بيمسكوا الايه الملتحين، راح جاي داخل عند اقرب حلاق وحالي اعذره في دي شوية محتمل، وراح جاي جايب علبة سجاير وراح جاي سبب الدين للي معاه، عشان اول ما يشوفوه كده يروحوا جايين ايه بعدين عنه. هو ده خوف معتبر؟ لا، انت ما انتش، ما حدش ضربك وأذاك وقال لك يا تسب الدين يا نقتلك يا نضربك يا نعذبك، معنى كده؟ الخوف المعتبر لابد يكون غلبة الظن بحصول الأذى. طب الاحتمال، الإمكان، الإمكان يعني ممكن يصيبني وممكن يصيبنيش، محتمل يصيبني ومحتمل يصيبنيش، ويغلب على الظن أحيانا عدم وجود الأذى. مش احنا جينا قاعدين هنا؟ مش ممكن في احتمال ان هم يجيبوا علينا ويقولوا انتوا بتعملوا ايه؟ مش كده؟ هذا غلب على غلبة الظن ولا ليس غلبة الظن؟ لا الغالب ان احنا عادي هنعمل كده وهنمشي، مش كده؟ زي ما حصلت مرات كتيرة، جريان العادة ادى الى ذلك. ماشي، دي من جريان العادة، من ان كان في ناس عملت كده زمان وحصل لها اللي حصل لها، وطبيعة الناس دي احنا عارفينها، لما حد يتعدى صلاحياتهم هم ما يسيبوش. معانا مش مختلفين، كل الناس هتقول كده، صح كده؟ في ناس تقول لا عبرة بذلك، طالما احنا ايدينا سليمة ومعانا رجلينا سليمة هنعرف نمشي، ومعانا عربيات هنعرف نخترق، وكثرة عدد هنخترق، هنخش ونعمل ده. نقول لهم انظروا الى العاقبة والمآل، لان ده غالب الظن فيه، يبقى فيه امكان واحتمال مش معتبر، وفي غالب الظن شبه يقين معتبر. معنى كده في الحقيقة الإكراه، الإكراه في كل أجزائه تهديد باللي جاي، حتى لو بدأ بالضرب، يضربه ويقول له هتعمل ولا كرر تاني، هو ضربه مش كده؟ عشان البعض بيقول لازم يباشر، المباشرة في الحقيقة أول مرة ما هيعدت، أول ضربة، المشكلة في اللي إيه؟ في الضربة اللي بعديها. فعشان كده تحت الضرب الجامد المتكرر، عشان يوقف الضرب هيقول اللي هو عايز يقول، مش كده؟ زي ما عمار رضي الله عنه إيه؟ قال كلمة الكفر، مش كده؟ وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام ومدح آلهته، فكان تحت التعذيب علشان يوقفوا التعذيب. فهذا معذور، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى أول حاجة بنتكلم على الإيه؟ على الخوف المعتبر. الخوف المعتبر اللي هو غلبة الظن بحصول الضرر، هنحط جنب الضرر برضو نقول المعتبر. الله، يعني هو في ضرر مش معتبر؟ هقول لك ضرر مش معتبر، غيبة فاسق، لومه وعتابه. يعني انت جيت تكلم واحد سواق مشروع مشغل اغاني، فقلت له يا اخينا الكريم مش عايزين موسيقى، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن اخوان من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وشغلنا قرآن ناخد ثواب. يا شيخ انت، انا عربيتي وانا حر فيها، انت مالك؟ مش عاجبك انزل. مش بيحصل؟ بيحصل احيانا واحد يبوق فيك، لو قلت وانت ماشي لواحدة متبرجة الحجاب ممكن تقولك وانت مالك، كلمة مش حلوة في حقنا، مش كده؟ لكن الكلمة دي وبعدين يتكلموا علينا بعد ما نمشي هيقولوا علينا ايه؟ كنا لسه بنتكلم امبارح، واحد راح عند ناس كبرة اغنية وفلوس ومركز، وبعدين ايه؟ الست صاحبة البيت موجودة وبتسلم على الناس، والاخ ايه؟ مزنوق في الموضوع. ماشي، لو ما سلمناش هيقولوا علينا متطرفين. هذا الامر ده ضرر غير معتبر. ماشي، هيغتبونا، هيقولوا لنا ما ينفعش تعمل حرام علشان انت، هيقولوا علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، والله الضرر ده يضر عليهم هم مش عليا، هيتكلموا علينا وحش حتى ما يتكلموا. تعنيف الفاسق، خليك في نفسك يا شيخ انت مالك، ده غير معتبر. في ضرر معتبر، ان الواد اللي ماسك السيف ده لو ما برشم وكلمته هيروح جاي يضربني بالسيف. على فكره معظمهم هيخاف من اللحيه، صح؟ لكن هفترض ان ولد واحد منهم اتعرف عنه ان هو هيموتني، يبقى ده الضرر ده غلب على الظن، والضرر نفسه ذهاب النفس او ذهب عضو من الاعضاء، يضربني بالسيف على ايدي يقطع ايدي، او منفعة من المنافع، منفعة السمع، منفعة البصر، منفعة المشي، أي حاجة، أو حيلحق بي ألم شديد بالضرب الشديد المعتبر. يعني الكلام مش هو الضرر، لكن الضرر المعتبر في النفس بذهابها أو بعضو من أعضائها إذا غلب على الظن، أو بالضرب الشديد لأن في ألم موجود غلب على الظن وجود هذا الألم. أنا إيدي سليمة، ظهري سليم، مش حاسس فيه بألم، كونه يجيلي ألم فيه ده ضرر معتبر على كده. طب الضربة الخفيف ألمها في الضرب، خليك في نفسك الشيخ لو عمل لي كده هذا ليس ايه معتبر، ماشي كده، زغدك زغد صغير كده، لكن مش هيعذبك، مش هيضربك 100 صوت، هيضربك بعصايا يعورك بيها. ها السب والشتم ملوش اعتبار، الفسقة والفجرة. لكن الضرر المعتبر في النفس بالقتل، بقطع الأعضاء، بالألم الشديد بالتعذيب والضرب المتتابع، كما قال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطا أو سوطين. الصوت ده بيوجع، مش الضربة زي ما قلت اللكزة الخفيفة. ما كلام يدفع عني سوطا أو سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. ها لا، أي حد الإمام أحمد استحمل ضربات لا يحصيها لغايه ما اغمى عليه، ده كان واجب؟ لا، ده كان مستحب. ماشي، لان اي واحد ضربات، ده ابن يعني مسعود اضعف من الامام احمد، ده ابن مسعود رضي الله عنه، يعني من المهاجرين في البدن برضو كذلك. والامام احمد كان اللي اتعامل في الامام احمد كان عذر، بس هو تحمل في سبيل الله عشان نصرة الدين. حاجة تانية في النفس اللي هو الحبس الطويل. الحبس الطويل ده حده قد ايه؟ حده ما يدخل الضيق على صاحبه. يعني انا قعدت 5 ايام في حجز المنتزه، كانوا 5 ايام اصعب من الشهر ونص بتوع ترى، ماشي كده، لان الناس ما كانش فيه نفس، كان زحام فظيع جدا، والإخوة كانوا كتير، والإخوة ومفيش هوا، لدرجة الإخوة لي اتفضل الشيخ عندها، اتفضل عقب الباب، يعني عشان ايه ياخدوا نفس، بيؤثروني بعقب الايه عقب الباب من تحت، يعني عشان دي الحتة الوحيدة اللي بتدخل ايه هوا، والناس في صعوبة بالغة. حتى 5 ايام كانوا صعبين جدا، والإخوة اللي بتطلع من الحجز على فكرة يقولوا ده حاجة فوق التخيل، ان انت بحجز بقى بتاع الجنائي خصوصا، تلاقي ايه الوالد طلع على كنوس من هنا وهات فلوس يا شيخ، اخ قاعد 5 ايام دفع له 10,000 جنيه للبلطجية، وإلا هيتضرب ايه حلقة سخنة، لا مش عارف ينام عشان يوسع له حتة ينام على جنبه فيها غير ينام على ظهره، واخد بالك، يدفع فلوس يجيب اجهزة بالتليفون، خلي فلان يبعت سخان، يبعت بوتجاز، الاخ فعلا دفع 10,000 جنيه في 5-6 ايام اللي قعدتهم في الاسم. وارد جدا ما يدخل الضيق على الانسان. هقول لك في حبسة بيقولوا دلوقتي ايه، اي واحد ملتحي بيوقفوه مش كده، بيقعدوك قد ايه، ربع ساعة يكشف على البطاقة، نص ساعة، ساعتين، ساعتين، ما هو متفاوتة، واحد زي الشيخ ياسر حاجة مشروع ايه في 2 دقيقة مثلا دلوقتي، يعني كان زمان ممكن نقعد. وممكن ان هو زي ما بقولك يقعد ايام، فالشيء اليسير اللي ساعة ساعتين ومن غير أذى, يعني انت واقف بس مستني, بالتأكيد ده حبس مش هيسيبك تمشي. وانت مسافر في المطار يركنك شوية لغاية ما يشوف, مش الكلام ده أذى؟ أذى, بس ما يخليكش تترك الايه الواجب. يعني انت إعفاء اللحية واجب, حلقها حرام, فكونك ان انت تقول عايز اخلص من الموضوع وانا كل شوية يقرفونا وكل شوية يعطلونا, انا هحلع الاهل. ماشي, هقول لحضرتك, حضرتك شغال في المينا, الملتحين ما طلعوا لهمش الترخيص, لو هو مش هيلاقي ياكل هقول له انت معذور تهلع لحيتك. لو انت عندك سكة تانية, بدل ما في الحقيقة هما ما مسكوكش, حبسوك او ضربوك او هيقتلوك, يبقى انت معذور. يبقى انت لو حصل الحاجات دي, تبقى لو ما حصلتش تبقى انت مش معذور, الا لو انت هتموت من الجوع او ولادك هيجوعوا. مش انت مش لازم تموت, يعني لو انت هتوصل للجوع يبقى انت كده بتضر في مخمصة. معانا كده؟ انا ما عندوش وسائل اخرى للشغل بالضبط. هنقول في حاجة تانية من الاذى المعتبر في المال. في المال ممكن ياخد مني 5 جنيه, كنت زمان ايام الشرح ده مقول ربع جنيه, ده اتغيرت الحبة القليلة من المال. اخذ الحبة من المال غير معتبر. هدم البيت, اليهود بيعملوا ايه لما يكون حد يعمل عملية؟ يروحوا ايه يهدوا البيت, يجيبوا البلدوزرات ويهدوا البيت. فمعلش انت ما مسكوكش بس هدوا بيتك. لو انت في حاجة هتعملها عشان البيت ما يتهدش يبقى انت معذور. اخذ المال الكثير ليضر بالانسان, يبقى بنقول لابد من خوف معتبر وضرر ايه معتبر. في ضرر تاني في الجاه, ضرر في الجاه. يعني ايه الجاه؟ يعني منزلة بين الناس. اقول لكم حاجة, ينزل واحد من بيته محترم جدا وسط الناس, شيخ فاضل من الشيوخ العديد, ينزلوه بالملابس الداخلية حتى ولو كان ستر العورة, ويمشوه حافي في الشارع ويلففوه كده لغاية ما يودوه لغاية العربية اللي هيركبوا فيها البوكس. هذا وإن لم يكن ألم بدني إلا أنه ألم إيه؟ نفسي في جاه الإنسان وسط جيرانه. فمثل هذا ضرر معتبر. الفسقة لما يشتموك, بس أحيانا تبقى الفسقة يشتموا شتايم قد تحدث شينا عند الناس, إنه تشتم شتيمة جامدة, لكن هو يشتم يعني أو يغتاب أو يلوم أو نحو ذلك, ليس ضررا معتبرا في الجاه باتفاق العلماء. في حاجات بيبقى فيها اختلاف بين العلماء في درجة اعتبار ذلك. يبقى احنا عندنا 3 حاجات بتضر الانسان, او حصلت اي حاجة فيها يبقى الانسان ده مكره, بس الامر بيختلف من ذنب لذنب, من شيء لشيء. احنا قلنا النفس, والنفس دي تشمل القتل وتشمل قطع الاعضاء وتشمل ايه الضرب الشديد مش كده, والتعذيب او الحبس. الحبس المؤذي للانسان الذي يدخل عليه الضيق. والمال مثل هدم بيته وسلب ثيابه واخذ المال الكثير, والحبة القليل, الحبة القليلة من المال لا تعتبر. كما ان الحبس اليسير والضربة الخفيفة الخفيف يعني ما هو في الضرب لا تعتبر. والجاه اللي هو النوع الثالث بقى، وهو ما يهان فيه الإنسان وسط أهله وجيرانه، فهذا أيضا معتبر. بس بنقول مش كل الذنوب ولا ترك الواجبات يجوز أن يفعل الذنب أو يترك الواجب بجميع الأنواع. هنقول مثال: يكره على الزنا بالحبس، لا يجوز بإجماع العلماء. يتزني بهذه المرأة يعني احبسك سنين، فلبث في السجن بضع سنين. طب لو كان هو تهدد ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ما هو اكرهه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى اللي يصب إلى مثل هذا الداعي يكون من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. واحد هيشد ودنك علشان تسب الدين عشان تكفر بالله، تقول له ايه؟ شد ودنك، شد ودنك عشان تزني، شد ودنك. اللي معتبر في الزنا التهديد بالقتل، وشرطه ان ما تكونش المرأة معصومة، هل تكون هي اللي بتكرهه، لكن لو هي امرأة معصومة حتى لو تقتلت. قتل المسلم لا يجوز ولو بالقتل. الزنا بمسلمة أو كتابية أو معاهدة معصومة لا تريد أن تفعل الفاحشة يجوز، لا يجوز ولو بالقتل. طب هي بتكرهه على الزنا، أو هي حربية في بلاد الكفر ومش معاهدة وعايزين إذن بيها، لو هيتقتل يبقى حفظ نفسه مقدمة على إيه؟ على الزنا، يبقى يجوز يفعل. بعض العلماء يقول لا حتى لو اتقتل، عشان كده بقول لك في بعض الحاجات فيها خلاف. لكن ربنا قال ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. اذا معتبر الاكراه والضرب الشديد والتعذيب. يكفر بالله ولا ياخد فلوسه؟ صهيب عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ خدوا الفلوس، مش هكفر بالله، لكن ياخدوا فلوسه كلها ولا يصلي في البيت؟ يصلي في البيت، يجوز يصلي في البيت. ها؟ لان ده هيصلي، مش هيترك الصلاة خالص. وهكذا بنقول إن الحاجات فيها تفاوت وبعضها في اختلاف بين العلماء، لكن الأصل إن الضرر إذا خاف خوفا معتبرا من ضرر معتبر وكان عاجزا عن التخلص ولو بالفرار وغلب على ظنه وقوع الضرر وكان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولو هو يقدر يدفعهم عن نفسه أو يقدر يهرب منهم يبقى مش مكره، وكان الإكراه فوريا وكان المهدد قادرا على أن يوقع به. في ناس تليهم لسان بس حموتك هعمل، وهو إيه؟ ما يعرفش، ما يقدرش، يبقى هذا ليس بإيه؟ ليس بإكراه وليس بضرر معتبر. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.